بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل فيما بقي معنا في بقية هذا الفصل الذي بدأناه في الأسبوع الماضي وهو باب القرض. فإن بقي معنا وقت دخلنا في باب الرهن، وإلا فنكتفي به مع ما ورد من الأسئلة إلى أذان العشاء، ثم بعد العشاء إن شاء الله نواصل في قصة هود عليه السلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض نص عليه، لأنها حينئذ تجب، وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، رواه مسلم، ما لم يكن معيبا. هنا نقص بس إيضاح ذكرناه الأسبوع الماضي، ما هو المتقوم وما هو المثلي؟ قالوا المثلي الذي يمكن ضبطه أن يكون مثلا مكيلا أو موزونا، بعضهم قال أو معدودا، وإن كان هذه كلمة معدود فيها نظر، هذا قالوا مثلي. والمتقوم قالوا هو الذي يصعب ضبطه، فبعضهم مثل له بالحيوانات، لأن قال الحيوان يصعب أن تأتي بمثله تماما إلا ما تأتي بمقارب، والعقار، فالعقار أيضا يصعب أن تأتي، لما شخص يقرضك أرض يقرضك أرضا فيصعب أن تعطيه مثلها تماما، لكن ممكن تعطيه مقارب. ولذلك فمعروف أنه في مثل العقار أنه يقوم، يعني يثمن، نقول يثمن. وقال البعض لا، أن حتى الحيوانات يمكن تكون مثلية، ولكن لما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فقالوا إن لا نجد إلا خيارا رباعيا، قال اقضوه، فمعناه أنه ليس مثله. وهذا أيضا له وجه، إنما يقولون المتقوم الذي فعلا يصعب ضبطه، كما قلت في الأسبوع الماضي كالطيب مثلا، يعني مثلا الطيب والزيوت مثلا أو غيرها يصعب أن تقول أنها مثلية، قد يكون الشكل واحد والوزن واحد لكن بينها قيمة عالية جدا، فهذا لا نستطيع أن نقول أنه مثلي. فالشاهد كما أراد المؤلف هنا أنه المتقوم له طريقة، يعني الذي يثمن، المتقوم أي يقوم الذي يعرف بقيمته، والمثلي الذي بمثله، صاع بر، صاع شعير، مبلغ من المال، هذا مثلي تماما، كيلو من الذهب، وهكذا. والله أعلم. ما لم يكن معيبا أي المثلي إذا رد بعينه كحنطة ابتلت، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حقه. إيه، هذه مبنية على مسألة مثلا، يعني يقول لو أنك أخذت المثلي من 20 صاع وقلت والله أنا عندي مناسبة أريد 20 كيلو رز، ما عندنا رز، وسأردها عليك إن شاء الله بعد سنة بعد ما يتيسر الأمر، بعد أسبوع يعني، وكنت تتهيأ مثلا لهذه المناسبة تغير الأمر، أجلت المناسبة، أردت أن ترده عليه. المؤلف يقول يأخذه إلا في حالة واحدة، لو أنه أصابه ضرر، يقول كحنطة ابتلت، يعني جاءها مع أو جاءها يعني تغيرت، فهنا صار فيه ضرر اختلفت، تقول لا أنا ما تعطيني هذه التي أخذت منك، قال طيب هذا رزق، هذا الأرز الذي تبعك أو الحنطة أو البرق، صحيح لكن أصبحت معيبة الآن، أنا لا أريدها، إنما ترد لي مثلها، يعني طيبة كما أخذتها مني تماما، أما إذا كانت سياسية فلماذا لا يقبل؟ الصحيح أنه يقبل. وخذ مثل ذلك لو أننا قلنا مثلا أن الحيوان أيضا متقوم، يعني أخذت له من جمل على يد الإنسان يذبح مثلا، وأسأل الله جل وعلا لأن كانوا في الزواجات يذبحون جمال ويوفق الشباب لأن تزوجوا وأن يسر أمورهم وأمور الشباب والشابات جميعا، لكن لو أخر زواجه قال لا إذا أنا أريد أرد عليك الجمال، قال لا ما أقبل. الصحيح أنه يقبل إلا في حالة لو كان مريضا، يعني إذا مرض فهو في ضمان الذي أخذه، يقول لا أنا أريد جمل أو شاة أو خروف كما أخذت مني سليم، ما تعطيني معيبا. فهذا الذي أراده المؤلف بهذه العبارات. نعم. أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض، نص عليه في الدراهم المكسرة، قال يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت، قاله في الكافي والشرح. هذه مسألة سنقف عندها قليلا لأهميتها. يقول أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان. الآن ذكر فلوس وذكر مكسرة، ما المقصود بمكسرة؟ هي التي نقول عندنا مثلا مجزأة ربع ريال نصف ريال أو فراطة، لأنهم كانوا سابقا يتعاملون بالدراهم والدنانير، قد تكون من الفضة أو من الذهب، لكن يضعون فلوس ليست لا ذهب ولا فضة لكن لها قيمة اعتبارية، مجموعها تعادل درهم أو دينار، هذا يسمى مكسرة يعني فراطة. فالآن موجود عندنا نصف ريال ربع ريال قرش، وكل عملة تجد لها شيء، كل عملة ما تخلو أي عملة سواء العملات البلاد الإسلامية أو حتى في بلاد الأخرى، ما هو وهو جزء النوع الواحد، الجنيه له أجزاء، الدولار له أجزاء، وهكذا سنت وغيره. هذا الذي يقصد المؤلف في كلمة لما يقول مكسرة. فالشاهد هنا يقول عندما يأخذها ويريد أن يردها قال يردها كما هي حتى لو اختلفت قيمتها، إلا في حالة واحدة إذا حرمها السلطان. ماذا يقصد حرمها السلطان؟ اللي معروف عندنا الآن إلغاء العملة، يعني منع السلطان التعامل بهذه العملة. فيأتي وقت نعم يصدر قرار بمنع التعامل بهذا العملة، مثل عندنا الآن يتعامل بنوعين من العملة، الآن بالريال وعشرة ريال وخمسين ريال جديد، إصدار جديد، يجلسون فترة يمكن ما تتعدى سنوات ثم يطغى القديمة، لأن طريقة مؤسسة النقد كل شيء يأتيها الآن من القديم تأخذه ولا تصرفه حتى ما يصبح بيد الناس إلا العملة الجديدة، فيبقى قليل يعلنون إعلان خلاص توقف التعامل بها، ومن عنده شيء منها يأتي يبدلها من مؤسسة النقد. نعم، يعني الآن في العملات اللي صدرت قبل 30 سنة وأربعين سنة، الريال وخمسين ريال التي نحن عاصرناها وأربعين سنة ما يتعامل بها الآن، لا تذهب بها لأي إنسان ما يقبلها لأنه ألغيت، وهكذا هذا معروف يعني تلاحظونه. ونحن الآن هذه الأيام نعيش بنوعين، كل واحد منا ربما لو نظر إلى جيبه لا يخلو من ريالين مختلفين أو خمسة ريال مختلفة، هذه ما تستمر، يتركون حتى يمتصوا اللي بالسوق من العملة القديمة، لأنهم لو أعلنوا الآن إيقاف العملة القديمة أحدث ضرر كبير جدا على الناس وأثر كبير على الناس، فينظرون، لأن أصلا من أين تصرف العملة؟ من الرواتب وغيرها، مؤسسة النقد والبنوك، فتصدر للبنوك أنها لا تصرف، البنوك قد تصرف الآن القديمة لكن بالنسبة للمستقبل لا تصرف القديمة، تبدأ لا تصرف إلا جديد حتى تنتهي، ثم إذا بقي قليل طبيعة نبقى قليل، يعني بعض الناس أصلا لا يغير عملاته قد يكون وضعها في صندوق، يعلن إعلان هذه قال حرمها السلطان، يعني منعها، منع التداول بها غير مقبولة. فالمؤلف هنا يقول لو أنك مثلا أنت الآن اقترضت بعملة، بالنسبة لنا الآن العملتين ذكرت لكم الحقيقة ما تختلف من حيث القيمة، الريال هو الريال والعشر ريال هي عشر ريال، ما تختلف، فتختلف من حيث الشكل فقط، نعم باختلافات لا تخفى عليكم فقط، أما من ناحية القيمة لا تختلف، لكن في السابق كانت تختلف. وأيضا الآن في بعض الدول يعلن إبطال التعامل في عملة معينة، متى يحدث هذا؟ عندما أحيانا يكون فيه تزييف، يعني تدخل السوق فلوس مزيفة، كيف يقضون عليها؟ يوقفون العملة ويبدأون عملة جديدة حتى يستطيعوا يقفوا على العملة المزيفة. هذا قضايا نقدية لا أريد أن أتوسع بها، لكن واردة وموجودة إلى الآن. يعني هذا الكلام اللي ذكر المؤلف سيترتب عليه كلام الآن، كلام مهم للغاية. طيب، في هذه الحالة المؤلف يقول كم تساوي اليوم أخذها؟ الواقع الآن عندنا حالتان: حالة أنه تلغى العملة بالكامل ويبدأ بعملة جديدة، وحالة تخفض العملة، يقال العملة خفضت بنسبة 5% رسميا أو 10%، وهذا موجود في دول كثيرة، وخاصة مع كل أسف ضغوطات صندوق النقد الدولي. حتى الآن أنا أذكر لكم أمثلة في العراق: فرضت الدينار العراقي عام 97 خمسة ريالات، الآن الريال يمكن يأتي بخمسين أو مئة أو 200 دينار عراقي. الريال اليمني أنا فرضته 100 ريال سعودي أو 100 ريال يمني، هذا 1400 بحدود 87 إلى 90. الآن يمكن 100 ريال تأتي إلى قرابة 500 أو أكثر، يعني أو 1000. الليرة التركية أذكر كنا نصرف الريال في ثلاث، هذا عام أيضا 96 تجري، طبعا كل التاريخ تجري بثلاث ريالات، يعني العفر الريال في ثلاث ليرات 4 ليرات. الآن بالمئات لم تكن بالآلاف. كيف وصلت إلى هذا القرار؟ تخفيضات تصدر حتى أصبحت لا قيمة لها، تجد غمر من الأموال لا يساوي شيء. فهو يحدث لعوامل كثيرة طبعا في قضية تقويم النقد، ومرة أخرى لذلك إذن. لكن نحن نتكلم عما أنت أقرضت إنسان 1000 ريال مثلا، اختلفت قيمته. ننظر، لا يخلو من 3 حالات: إما أن اختلفت قيمته تلقائيا في السوق، مثل الآن الريال يصعد وينزل شبه يومي، قد يكون النزول طبعا يختلف من عملة إلى عملة، هذا صعود وانخفاض طبيعي كما ذكر المؤلف هنا. أن كما أنك أيضا 100 صاع قد تختلف قيمتها، اليوم لها قيمة وغدا لها قيمة. لو واحد مثلا الرز كان أقرضك 100 كيس أو 10 أكياس من الرز وطالب بك اليوم، اختلفت القيمة لها. هذا بيع وشراء في السوق ما تستطيع تتحكم فيه. هذه مسألة أخرى، إلا إذا قال العلماء فيه ضرر ظاهر فيلجأ إلى التحكيم كما ذكرت سابقا، لأن فعلا الآن الرز اختلف، بدل ما كان يبيع 100 أو 110 ريال قد يصل إلى 200، وكذلك السكر وغيره. أحيانا انخفاض في القيمة بسبب قرار من الدولة التي يعمل فيها الإنسان، تخفيض 5% من العملة 10%، كما يضغط دائما صندوق الدولي على كثير من الدول الإسلامية والدول الفقيرة كما قلت، حتى أصبحت عملات ولا تسوي شيئا. الثالثة أن تمنع العملة تماما. طيب، نأتي الآن للحكم الفقهي بعد إيضاح. إنسان أقرضته 1000 ريال ثم جاء قرار بعد، يعني أقرضته عام 27 جاء قرار بإلغاء هذه العملة، كيف أوفيه؟ هل أوفيه بقيمتها عندما أخذتها أو عندما جاء القرار أو بقيمتها الآن؟ اختلف العلماء على 3 أقوال. بعضهم قال تقوم وقت الأخذ ويعطى بقيمتها وقت الأخذ، وبعضهم قال لا، وقت العطاء الآن، وبعضهم قال لا، وقت نفس قبل إصدار قرار الإلغاء بلحظات هي القيمة الصحيحة لها، لأنه هو وقت الإيجاب. ما هو القول الراجح الصحيح بعد النظر، لأن لا أريد أفصل طويلا ومراعاة حق الطرفين، أنه قبل صدور قرار الإلغاء بلحظات، يعني بدقيقة أو بساعة أو بيوم، وقتها في تلك الفترة هو الذي يسدد، لأننا لو قلنا يسدد بقيمتها الآن قد يكون اليوم لا قيمة لها، أو العكس. ولو قلنا وقت القرض أيضا قد يكون اختلف الزمن، وكل قول ترى قال به فقهاء، لكن القول الراجح بعد تأمل المسألة وقواعد الشريعة ولا ضرر ولا إضرار أنه المعتبر قبل إحداث قرار خارجي فيها، لأنك لو سددها لك قبل صدور إلغائها بساعة فتسدد القيمة الموجودة في السوق، 100 ريال 100 ريال 1000 ريال 1000 ريال، حتى لو كان فيها تأثير يسير كما قلت لكم. هذا هو الطبيعي. أنت الآن لو شخص يطلبك 10,000 ريال يعني قد أقرضه قبل 3 سنوات وجاء الآن نطلب منك، كم تعطيه؟ كم تعطيه 10,000 ريال؟ مع أن حقيقة تأثير الريال بالسوق اليوم ليس كتأثيره قبل 3 سنوات، يعني قيمته السوقية انخفضت الآن، كانت 10,000 ريال يمكن تأتي بشيء كثير، الآن تأتي بأقل. ما يأتي يقول لا اسمح لي أنت اقترضت من 10,000 ريال، الآن 10,000 ريال كانت تأتي مثلا نقول ب100 كيس من الرز، الكيس 100 ريال، الآن ما تأتي إلا 70 كيس من الرز، فأعطني 13,000 أو 14,000 حتى تأتي من 100 كيس من الرز. لا، ما تقومها بالرز ولا بالشعير ولا بالحنطان. نعم، فالصحيح أنك قبل تعديل فيها. أما التأثير اللي يحدث في السوق كما هو واقع الآن لا حيلة فيه، ويتغير العملة بيومها، ويقال في الحديث حديث ابن عمر أن تأخذها بسعر يومها. ما لماذا قال بسعر يومها؟ لأن حتى سابقا قيمة الذهب والفضة تتغير يوميا. طيب لو كان فيه تخفيض في العملة، قالوا إذا كان تخفيض واضح رسمي فهذا ضرر يلحقك أنت، فالصحيح أنك تأخذها قبل التخفيض. نعم، لأن القيمة فقدت، وهي لأن هذا الريال ليس مقصودا لذاته إنما مقصود لقيمته، والدليل على ذلك أنه لو ألغاه السلطان لا قيمة له، أصبح ورق في جيبك لا قيمة له. فهذا هو أقول أعدل الأقوال، وإلا في مثلا 3 أقوال وكل قول له أدلته، ولكن أعدل الأقوال وأقربها للعدل، لأن كل قول له حجته في المسألة أنه قبل إحداث تغيير الرسم فيها، أما بعد ذلك فقد يلحق الضرر، أو قبل ذلك كذلك. فهذا ما، وسواء قلنا أنها بالمكسرة أو كاملة، والله أعلم. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعة، متفق عليه. نعم، أن القرض يعني سيأتينا بعد إن شاء الله تيسر اليوم في الأسبوع القادم في موضوع الرهن أنه يؤخذ مقابل الدين، والصحيح أنه يؤخذ مقابل الدين وغيره كالعارية. فكذلك هنا القرض قلت أقرضني 10,000 ريال، قال ما عندي مانع أقرضك 10,000 ريال لكن تعطيني رهن، وهذا الآن موجود في السوق. نعم، أنه لا بد من رهن لأنه قد يخشى أنه ما يسدد له. نعم، فقد يكون يقول ارهني سيارتك وهي معك، ارهني منزلك اللي انت ساكن فيه ما يضرك، لكن لو ما سددت لي انا هنا ساتصرف في بيتك، وهذا موجود ومعترف به شرعا. فالصحيح انه اخذ رهن او ضمين، وهو يسمونه الضامن، او كفيل غارم، لان الكفالة اما كفالة ستأتينا ان شاء الله، كفالة حضورية، يعني شخص يكفل انسان انه يحضره الى المحكمة او الى الجهات المسؤولة، لكن يقول أنا ما أضمن المال إنما أضمن إحضاره، ولو لم يحضره فيقبض أو يسجن عليه، يسجن مكانه لكن لا يغرم. ويكون أحيانا يقولون كفيل غارم، وأنا أعرف شخص كفل شخصا ففوجئ أنه حدث خسر ذاك الرجل، توفي الله يرحمه، فجاء هذا الرجل سبحان الله وطرد بعشرات الملايين لأنه كفيل غارم، وهم باب الإحسان ليس له أي مصلحة مادية من كفالته أبدا. أنا أعرف الرجل جيدا، لكن من جماعته يعني، وفيه بينهم، وقال اكفلني، وكان ذاك من التجار الكبار وكلاهما من التجار فكفله، فوجئ أنه انهار بسبب أخذ مشروع وخسر فيه رحمه الله. نعم، فجاء أصحاب الديون وقدموا شكوى، من الذي يسدد؟ الذي سدد الكفيل الغارم، حتى قيل إنه سدد قرابة 50 مليون، والذي أنا متأكد منها أنه سدد قرابة 20 مليون، هذا متأكد منه أكثر ما أدري، حتى أنني لقيت بعض من سدد لهم قالوا ذهبنا له وقلنا سدد لنا لأنك كفيل غارم، وسدد لهم. سبحان الله، هذا الرجل يقول اشترى أرض ب20 مليون وباع 120 مليون. نعم، فنية طيبة. نعم، وأموال بدأت تنطلق عليه مع أنه هو ثري بشيء عجيب جدا، لأنه اضطر أن يبيع أراضي له في الرياض، يقولون على لغة التجار كسرها، كان السوق راكد فكانت تسوى مثلا 10 ملايين عمليا، بعد 8 ملايين 7 ملايين حتى يسدد. وأعجب من ذلك أنني لم أسمعه يوما واحدا يتكلم أن فلان فعل في كذا أو أنه سدد عنه، أبدا أبدا. يعني كل هذه المعلومات ليست عن طريقه، فبارك الله له في نيته وفي ماله. قلت لكم أرض واحدة فقط، وإلا عنده أراضي وعنده خير مع مائر. نعم، شراها بقرابة 20 مليون، يبيعها بعد قرابة سنة 120 مليون، يعني غطت هذا ذكر زيادة. هذه واحدة، عملية واحدة، لكنه وحسبه الله حسيبه تاجر أمين. يحدثني عن تلاعب الناس الجيل مع بعض الأشخاص من الجيل الجديد مع كل الأموال، يقول والله ما كنت أعرف هذه العملية إطلاقا ولم أفعلها في حياتي. يقول إذا فتحت أرض للمساهمة لا أخذ إلا نصيبي 2.5% فقط، بينما الآن بعض، أقول بعض، يأتي يشتري الأرض ويقول للتاجر 100 مليون بس تنظرني حتى أطلب من المساهمين يسددونها، وهذا طبيعي، فيدخلها على المساهمين 130 مليون ويأخذ 5%، وهو ما دفع ريال واحد من جيبه وفتحها للناس، فيأطلب من الناس 130 مليون ولا يخبرهم أنه شراها 100 مليون، ويقول أنا شريتها وبعتها عليهم، ويأخذ أيضا 5%. وكثير من الذين وقعوا الآن في الخسائر وانهاروا يتعاملون بهذا التعامل. فمرة من المرات سألته قال أنا منذ 30 أو 40 سنة أعمل بالعقار، ما أذكر يوم شريت أرض وأدخلتها على الناس بغير قيمتها، ولا أخذت أكثر من 2.5 أيضا، ما أخذ 5% فضلا عن 10%. فبارك الله له في أهله وماله. فكان أقول كثير غارم اضطر إلى أن يخسر من أجل أن يسدد وأوفى. فهكذا إذن يجوز أخذ، نقص من هنا أنه يجوز أخذ، يعني شرط رهين، نعم، أو ضمان، وهذا لا حرج فيه، والحديث صريح واضح والله أعلم. نعم، ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه مقدارا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق. قد تستغربون لما يقول قرض الماء كيلا، لا غرابة، يعطيك 3 لتر وتعطي 3 لتر، هذا كيلا، هذا الآن تقول والله أنا محتاج الآن ماء، نعم أعطني ماء صحة، أما جالون كبير ولا لترين ولا نص لتر ولا علبة صغيرة، هذا كيلا، هذا يعني مقدر، هذا المقصود به، يعني سواء، لأنهم أجاز العلماء ما يمكن يكون وزنا أو كيلا ولا يختلف، والماء ما يختلف غالبا، فيجوز قال لتر يعني فيه، فممكن تأخذ منها كذا علبة وتعطيه بدلها، هذا قرض. وقد يكون النوبة، وهذا أدركناه نحن في اللاحين، يكون البئر واحد لهؤلاء يوم ولهؤلاء يوم، فأحيانا يأتي أحدهما يقول أنا أريد أزرع اليوم، ما يكفيني الماء ليوم واحد، أريده ليومين متتاليين، وتأخذ أنت بعدي نوبتك يومين متتاليين، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. نعم، حتى هذا لا أصل، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكنا نراهم أبدا، نعرف عند جيراننا بعض جيراننا الذين ما يملكون أي يحفروا بئرا مستقلا، لأن يحتاج بئر ومكينة وأتعاب ومزارعهم صغيرة، فيشتركون في بئر واحد، كنا نعرف اليوم لفلان واليوم لفلان. فأحيانا نجد مفاجأة، لأن نعرف عن طريق الساقي، إذا ذهبنا نتوضأ أحيانا نذهب للساقي هذا أو نذهب للساقي هذا، نعرف اليوم عند من، أحيانا نجد ما وجدنا الماء يكون صرف للآخر، هذا قرض. نعم، أو قد يكون مسامحة، إحنا ما نتحدث عن المسامحة والمعاونة بينهم، لكن أحيانا نعم يكون باب الرفق، يعني هذا شيء آخر، لكن أيضا يكون باب القرض، تعطيني يوم بدل عنه، تأخذ بدلا عنه. وأحيانا يحدث أيضا في مجال الأنهار، يعني مثلا في البلاد التي فيها أنهار كمصر والسودان وغيرها، يأتي مجرى من النهر، يكون المجرى اليوم لفلان وغدا لفلان، وكان في الأحساء قريب من هذا، فيقول ما عندي مانع، صحيح الجهة المسؤولة جعلت لي اليوم الفلاني ولك اليوم الفلاني، لكن أنت أعطني اليوم يومك وأعطيك يومي، هذا كله من القرض يسمى النوبة. فهو جائز ومشروع ولا حرج فيه. نعم. والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة، لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافعي. الحديث الأول ضعيف، قال عن الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك حتى الآخر أيضا ضعيف، يعني لكن معناهما أقول ناحية المعنى هذا الذي أقره المؤلف. لماذا قال الخبز والخمير عددا؟ لأن حقيقة يصعب بالوزن، لو تقول له مثلا تعطيني كيلو خبز وأعطيك كيلو خبز، يختلف الخبز من ناحية الإنضاج. نعم، إذا كان منضج أخف وزن، نعم، وإذا كان غير منضج معناه ثقيل، فصعب نقول بالوزن، فمعناه ربما يعرض بعد أربع، بدل أربع خبز أرض ثلاث خبز أو العكس، فالصحيح بالعدد. حتى قضية إنه العجين، العجين تعرفون الخباز يأخذ بيده ويضع ما نسميها بالنزيلة، يعني هذه ما يمكن تكون دقيقة في، نعم تماما، تختلف من خبزة إلى خبزة حتى قبل الخبز، أيضا تختلف أحيانا في الماء، في عوامل كثيرة. فإذا قالوا هذا من اليسير المعفو عنه. اليوم جزاك الله خير، ايش رايك اتفق انا وياك، انت تروح للخباز تجيب لي يوميا معك اربع خبز وانا اجيب لك يوميا اربع خبز وكلنا ندفع، هذا من نوع القرض هو، يعني بدل ما ان اعطيك قيمتها خلاص معروف. فهذا كله، هذا الذي اراد المؤلف، انه مثل هذه الاشياء يعفى فيها، يعفى عنها، وهو من مكارم الاخلاق، نعم، وهو من التعاون على البر والتقوى. فكل ما يصعب ضبطه في مثل هذه الحالات يجوز. لماذا؟ لأنه لا يدخل هنا في هذه الحالة الربا، وهو من باب القرض الحسن، والجميع منتفعون في هذه الحالة، فلا حرج في ذلك ولو كان هناك. والفرق اليسير الذي أشار كما قلنا قبل قليل في العملة، أنت لما تقترض 10,000 ريال بعد أسبوعين ترد 10,000 ريال، الحقيقة اختلفت القيمة أبدا، انظروا لسوق العملات يتحرك بالثواني، لكن هذا من الاختلاف اليسير المعفو عنه، لأن دائما الاختلاف الطبيعي يكون أحيانا نصف هذا له ربع هذا له، ما يكون اختلاف بين كما قلت لما تخفض العملة، هذا يختلف، انخفاض العملة يختلف. فمثل هذه الفروق طبيعي ما تعم به البلوى، حتى لو تأخذ ساعة تمر ساعة تمر ولو كلها سكري من أطيب النوع ما يمكن تقول نملها تماما 100%، ولا البر ولا الشعير. هذا أيها الأحبة من الشيء المعفو عنه، من الغرر أو من الاختلاف أو من الفروق المعفو عنه الذي يصعب ضبطه، والشريعة جاءت سمحة، والأصل في المعاملة حل، لكن متى يكون محرم؟ لأن يكون غرر أو ضرر أو ربا واضح، يعني يكون فيه غبن صريح، هذا الذي فعلا. يعني أذكر لكم مثلا ناس يطلبون أشخاص 10 ريالات يسمونه على لغة عربي الفضة، طيب هل ترد 10 ريالات الآن؟ الآن الريال العربي الفضة يساوي مبالغ هائلة جدا، بعد 30 سنة أو 40 سنة يأتي إنسان ويرد ما لا يساوي ربع ريال عربي، وقد تكون 300 ريال 400 ريال كما كانوا يتداينون، غير صحيحة. كان يكون مثلا أجره المزرعة، فالمسألة تختلف، لازم عادة التقييم، هذا طبعا في بعضها تحتاج إلى تحكيم حتى لا ندخل في الربا أو غيره، والله أعلم. نعم. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، صححه الترمذي. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا باب الحقيقة وقاعدة تحتاج وقفة، وأسأل الله ييسر لبيانها، لأن فيها إشكال كبير حتى عند السلف رضوان الله عليهم، واجتهدت اليوم الحقيقة لتحضيرها، وأعدتكم في الأسبوع الماضي ورجوع لكلام العلماء، لأن هذا الإطلاق كل قرض جرى منفعة فهو ربا فيه نظر يعني على إطلاقه. كان سمعتكم الأمن الأنفلة وسيتضح لكم مراد. أولا نأتي للحديث. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف صحة الترمذي حسن، هذا الحديث حديث حسن قال عنه الشيخ الألباني. أيضا حديث أثر ابن عباس فصحيح عن ابن عباس وضعف عن غيره لما قال وعن أبي بن كعب وابن مسعود بن العاص قالوا عن ابن عباس صحيح وعن غيره فيه ضعف. ويأتي للحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا الحديث ذكره ابن قدامة في عفوا ابن حجر في البلوغ عن الحارث بن أبي أسامة وغيره، والصحيح أنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف وضعفه العلماء حتى من المتقدمين والمتأخرين ممن حكم بضعفه حتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله. لكن نأتي لهذه القاعدة. لا، الصحابة رضوان الله عليهم ورد عنهم هذا الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأصبحت قاعدة شرعية، كما في البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض يريد بها فاش، لأن كان اليهود فيها كما تعلمون، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت أو حمل قت يعني زت فلا تأخذه فإنه ربا. ونحو هذا المعنى مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابن أبي كعب رضي الله عنهم أجمعين، وبينت لكم خلاف العلماء في صحة النسبة إلا عن ابن مسعود. إذن مشهور عن الصحابة رضي الله عليهم الأخذ بهذه القاعدة. وقد أورد عبد الرزاق في مصنفه كثيرا من الآثار عن السلف في هذا الباب، فلينظر المصنف باب الرجل يهدي لمن أسلفه وباب قرض جر نفعا وهل يأخذ أفضل من قرضه في الجزء الثامن 142، حتى من أراد منكم أن يرجع يأخذ تفصيل أكثر للجزء الثامن 142 إلى 147. وقد نقل عطاء عن الصحابة والسلف كما في مصنف نبي شيبة كراهتهم كل قرض جر منفعة، ولو الكراهة هنا تحمل على التحريم. إذن هل هو على إطلاقه كل قرض جر منفعة فهو ربا؟ ننظر المسألة. القرض قال العلماء إن كان قرضا، يعني هذا الآن نأتي للحكم والتفصيل في هذا الأمر، إن كان القرض اشترط فيه النفع سواء شرطا وضعيا أو عرفيا فهو ربا. مثلا تقول ما عندي مانع أقرضك 1000 ريال على أن تحملني معك في الطريق أو أن تسكنني دارك، شرط أي شرط فيه منفعة. هذا طبعا احنا ما نحتاج نتحدث عن انه 1000 ب1100، هذا ربا صريح، ما هذا ليس هو المحل الناقش الان. يعني لما يقول انا اقرضك كما تفعل البنوك 1000 ب1100 هذا ربا ما احتاج يناقش فيه، لكن منفعة هذه احيانا تتساهل فيها. تصور واحد واقف على الطريق عند المحطة يريد يسافر للشرقية وقال لشخص يا اخي الكريم ابغاك 1000 ريال محتاجها والله مصاريفي، قال ما عندي مال بالشرط اركب معك للشرقية، قال ما عندي مال، هذا ما يجوز. احنا قد نتساهل فيه نتصور ما في شيء في هذه الحالة، قالوا لأنه شرط، يعني رفض أن يعطيك هذا القرض إلا بمنفعة. أنا ما عندي مانع أعطيك يقول قرض، لكن أنت سكني بيتك، أنت عندك شقة شقة، قال نعم، قال تعطيني شقة بدون أجار، هذا جر منفعة. قال العلماء سواء كان الشرط عرفي ملزم أو وضعي، لأن في قاعدة كل شرط الشرط العرفي كالشرط الوضعي، في قاعدة فقهية أصولية تخرج عن هذا الموضوع لكن ينطبق عليه، الشرط العرفي كالشرط الوضعي. قد تقول كيف؟ أنت الآن لو ذهبت إلى محل تريد تشتري غرفة نوم مثلا أو تشتري ثلاجة، بعد ما دفعت الثلاجة قلت توصلها البيت، قال لك ما أوصلها إلا تدفع 50 ريال، ما الحل؟ ننظر، هل العرف عند أصحاب المحل أنك إذا اشتريت ثلاجة أو غسالة يوصلونها البيت؟ إن كان العرف كذلك فيلزمه فهو شرط ولو لم يكتب بينكم. طيب لما تشتري غرفة مثلا طبيعي أن يوصلها حتى بل يركبها، ما يقول لا أنا أخذها وأركبها بمبلغ، إلا إذا كان في بلد كذا. ولذلك ننتبه ترى يختلف من بلد إلى بلد، قد يكون في بلد تشتري الغرفة لكن الترتيب على شخص آخر. كالمفروشات، المفروشات بعض محلات المفروشات تبيعك على أن هي التي تفرش وتقيس، وبعضهم لا، تجد شخص واقف عند الباب بعد ما تشتري قال أنا أذهب معك، نعم لأفرش، وشخص آخر مستقل بعقد آخر، فيختلف حتى من زمن إلى زمن. فالشرط العرفي كالشرط الوضعي. إذن كذلك هنا أحيانا قد يكون الشرط العرفي مقصود، أنت ما شرطت على شيء تريد تقرضه، لكن معروف أنك إذا أقرضته أعطاك نفعا، ولو لم يفعل ستحدث مشكلة وقد يسب في ذلك وقد يعاد، هذا شرط عرفي. إذن نقول إذا كان الشرط شرطا وضعيا أو عرفيا فلا يجوز، فهو ربا لأنه واضح فيه ذلك. هذه المسألة الأولى. وأولا لماذا؟ لعموم الأدلة في تحريم الربا، لأن منفعة سواء مادة أو غير مادة، الآثار عن السلف التي أشرنا إليها قبل قليل. ثم إن القرض أيها الأحبة عقد إرفاق، عقد رحمة، فتحوله إلى منفعة أصبح مقابل، اختلف عن الغرض وعاد على هدم الأصل. لأن أنت الآن لما تقول إنسان أقرضني غير تقول علي السيارة بقيمة مضاعفة سددك بعد 6 أشهر، فرق كبير جدا. يعني وضح المثال تماما، أنت محتاج إلى 10,000 ريال، جاءت شخص وقلت له أقرضني 10,000 ريال قرض بعد 6 أشهر أسدد لك، فرق بين هذا أو بين تقول لا أعطني سيارتك هذه التي الآن 10,000 ريال على أن أسدد لك بعد 6 أشهر 12,000 ريال. لاحظت الفرق بينهما؟ هنا في مصلحة، وهو عقد جائز في هذه الحالة، يبيع عليك السيارة بيع هنا على أن تسدد بعد 6 أشهر. إذن القرض إرفاق، أما هذا بيع وشراء يختلف. فإذا ما دام إرفاق كيف تأخذ عليه نفع؟ كيف تشترط عليه شر؟ ما صار عقد إرفاق. ولذلك جاء نكاح الشغار أن يزوج أحدهما ابنة الآخر، يتزوج أحدهما ابنة الآخر بلا مهر بينهما، بلا مهر، وهكذا، لأن فيه تحول من عقد رحمة وإرفاق إلى عقد ضرر ومنفعة. أيضا الإجماع، لأن كما ذكر هذا ابن قدامة في المغني في الجزء السادس 436 قال: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف في ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك حرام. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر ما فعل الذي مر معنا قبل قليل. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. طيب، أما إذا لم يكن هناك شرط، أما إذا لم يكن هناك شرط ولم يكن مقصودا فلا حرج فيه. نوضح، بعد أن اقترض منك ناقة صغيرة، بعدما ردها رد ناقة أكبر منها، واضح النفع له، لكن ما في شرط، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا نجد إلا بكرا رباعيا أو خيارا رباعيا يعني أحسن منها، قال أخذوا. نعم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مشروع كما سيأتي معنا، وحديث صحيح. أو أنه بعد الرد القرض جزاك الله خير، هذا 10,000 ريال التي أقرضتني وهذا معها طيب، نعم هدية، لم يكن مشروط، لا شرط عرفي، كان من باب الإكرام، هذا جائز. لكن بقيت مسألة أخرى، لو أنه أهداني أو يعني أثناء القرض بعد سنة، بعد 6 أشهر جاء وأهداني طيب، أو بعد قبل أن يحل القرض بأسبوعين جاء وأهدى لي هدية، ما في شرط إطلاقا، هل أخذه ولا ما أخذه؟ قالوا ما تأخذه، لأن ذلك الهدية يريد منك أنك ما تطالبه بعد ما تحل ذلك، واضح. إلا إذا كان يهدي لك دائما، يعني شخص مثلا اقترض من زوجته 10,000 ريال 100,000 ريال وكل ليلة عيد كان يهدي لها هدية. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان ليلة العيد يهدي لزوجاته وأولاده وبناته مبالغ معينة هدية، وهذا يا أخوان أسلوب جميل جدا وطيب ومحبب للنفوس، يا ليتنا نستعمله. بل أعرف بعض الإخوان يقول أنا بدل ما تطالبني زوجتي بالأعطني 100 ريال أو 1000 ريال يقول أحس متى ما احتاجت تفضلي هدية خلاص ما أطلب من شيء تستعين تروح. يقول هي نفس المبلغ التي تحتاج أحيانا غير طبعا حاجاتها الأساسية أعطيها هدية يصبح له وقف النفس له وقف النفس فاستخدام الهدايا في هذا الجانب. فطيب رجل تعود أن يهدي زوجته كل يوم اقترض منها قال يريد من 10,000 ريال أنا ما عندي شيء محتاج ولا يسدد لبعد سنة هل طيب نمنعه أن يهدي له هذا العيد؟ لا. جيران يتهادون أيام العيد أقارب يتهادون أيام العيد وبينهم ديون هذا لا حرج فيه كما سيأتي الآن سيأتي. لكن إذا كان فإذا فرق بين أن يقصد به أن يمد في الأجل فلا يجوز. بعض العلماء قال طيب إذا واحد استحى أن يرده ماذا يفعل؟ قالوا يقومه ويخصمه من الدين. واحد أهدى لك علبة طيب تفتح ترده في حرج عليك يقول خذها وقومها ب1000 ريال بدل ما ب10,000 ريال تصبح كم؟ 9,000 ريال. قالوا ولا يلزم أيضا أنك لازم تقول هذه بدل إذا جاء بالدين قل له كثر خيرك أنا بيمك 9,000 ما يلزم تقول لما كهديت لي حتى تخرج من الحرج أبدا. وإلا تشتري علبة أخرى وتهدي له يعني في مخارج شرعية لأن أحيانا رد الهدية قد لا يكون مقصود من شخص فيكون له آثار سلبية. فقد ورد عن بعض السلف قال خذه يعني نخصم كما سيأتي فلا مانع إذا وجدت حرجا كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنك تقبل لكن تقومه تخصمه إن كان وإذا جاء يسددك اخصمه بدون تقول لا مقابل ما أعطيته قل لا أنا تنازلتك عنه أو تشتري له هدية مماثلة نعم وتعطي. وليك النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الحديث الصحيح يثيب على الهدية. وهذه مسألة أخرى أيها الأخوة أعود مرة أخرى وأطلت في هذا الموضوع عدة دروس ترى الهدايا ليست دائما تكون خالصة بعض الهدايا خالصة وصادقة وتحبب النفوس وأحيانا لا لها مقاصد وهذا ينظر للمهدي ماذا يريد. فأفضل حل هو الإهداء المقابل إذا كنت يصعب أن ترفض وتجد حرج أنك ترفض نعم هو الإهداء المقابل تشتري هدية بنفس القيمة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية كما في الحديث الصحيح ويثيب عليها بل يثيب بأفضل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قسموا الهدية إلى نوعين هدية بدون مقابل وهدية لا حكم البيع لأن البعض يهدي وهو ينتظر المقابل هذه لا حكم شرعي فانتظر به لباب الهدايا ليس على إطلاقه. يعني بعض الناس الآن يهدي لبعض المسؤولين حتى يجري له معامل كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما كان في الدلم قاضيا لأنه كان قاضي في الدلم بعدين جاء أستاذ في الجماعة في كلية الشريعة ما كان يقبل حتى العزائم فقط يذهب يقولون يحضر المناسبة يشرب فنجان قهوة أو فنجان شاهي فقط ويخرج لأن ما حدا بيقول أنه يشرب فنجان قهوة أو شاهي لكن الأكل وخاصة في ذلك الوقت كانوا ينتظرون اللحم من السنة إلى السنة نعم فلا يقبل فكان الشيخ ما يمكن يقبل لأن تصور واحد أكرمك يوم ويومين أو ثلاثة ثم جاء يتقاضى عندك فباب الهدايا باب حساس ودقيق وله ضوابطه. لا أريد أن أتوسع كثيرا لضيق الوقت حتى أكمل هذا الباب اليوم فأقول إذن هنا نحرص إلى أن إذا لم يكن مشروط وليس مقصودا لتمديد الأجل أو تأخير القرض لأنه كأنه مقابل المدة فلا حرج فيه. هذا سئل الشيخ عبد العزيز أيضا عن هذا الجانب في كل قرض جر نفعا ما صحت هذا الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا قال الحديث ضعيف. طبعا هذا في مجلة الدعوة العدد 1569 بتاريخ 17 رجب 1417 وهو الآن منشور في فتاوى الشيخ عبد العزيز في المجلة 25 من فتاوى طبعة الإفتاء نعم وقد نشر يعني من أراد أن نرجع لهذه الفتوى يرجع إليها. فيقيل له ما صحة هذا الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال رحمه الله الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطا فيه نفع للمقرض. أما إذا كان قرضا مجردا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين. وقلت لكم الشرط العرفي كالشرط الوضعي والله أعلم. نعم. فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه، لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك على سماك، وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أعطه 7 دراهم. هذا اللي قلت لكم يخصم منه، لاحظوا، قال خذها منه ما في مانع، لكن اخصمها من قيمة. نعم، تفضل. وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، قاله في الكافي. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي، وصححه في الإنصاف، وجزم به في الوجيز، وعنه يجوز، اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر الطريق، حكاه في المغني. قال: والصحيح جوازه، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر لواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. ولما روي أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فلم ير به بأسا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا، انتهى. هذه مسألة الآن جديدة، يعني بعد أن بينا، وهي مسألة ما يسمى السفتجة، وتنطق بالسفتجة والسفتجة. وملخصها أنك تجد يكون معك مال، أنت الآن تريد أن تسافر لبلد وتحتاج هذا المال في البلد الآخر، وتخشى أن تحمله، يعني يثقل عليك أو أي سبب معتبر، يأتي شخص يقول أعطني هذا المال وأنا أسدده لك في ذاك البلد في نفس الوقت. هذا يسمى، سموه مصطلح إذا قيل لك استفتج أو استفتج، هذا هو المراد. طبعا هنا هذا في خلاف بين العلماء، سأذكر الآن. فيه نفع، طبعا فيه نفع للمقترض والمقرض الذي أخذ منك المال. لنفرض أنك الآن مثلا في القاهرة وجاءت وقلت والله أنا معي 10,000 ريال وصعب أحملها، وقد يكون في حملها مشكلة لمرور على جمارك والنقد والسؤال والجواب، قالك واحد أعطني إياها، أنا أريد أشتري بضاعة، محتاج والله 10,000 ريال أريد أشتري بضاعة أو هدايا لأولادي، وسددتك في الريال. إذا كلاكما استفدتما، هو كسب مال في القاهرة ما عنده مال ويريد أشتري بضاعة من القاهرة مثلا ويأتي بها للرياض، وأنت استفدت مشكلة حمل النقود اليوم، يعني يخشى من تعرض للسرقة، يخشى من أسئلة وهو ماله الحقيقي، يخشى من ذلك. ما الحكم في ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، قالوا ما يقرض ولحمله معونة فلا يجوز، لأن فيه، لأن قرض جر نفعا، يعني تقرضه شيء يسلمك إياك وهو يبي يحمله لك، هذا واضح أن فيه تتخلص أنت، ففي منفعة ظاهرة وهي أجرة مادية، فيقول لا يجوز. ما إن كنت أنا أقول حتى هذا في تفصيل، لأن إذا كان الرجل لا يريد أن يحمله، يريد مثلا أن ينفقه في القاهرة ويعطيك مثله في الرياض، ما حمله هو وأنت استفدت، تخلصت من الحمل وهو استفاد أيضا، بدل أن يشتري من الرياض ويأتي به إلى القاهرة، كلاكما استفاد. بس لكن أنا أعطيكم كلام العلماء، لكن قال إذا لم يكن لحمله مؤونة والطريق غير مخوف كالنقود، هذا خلاف بين العلماء. ذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وكثير من أهل العلم إلى المنع، لأنه قرض جر نفعا، رجعنا للقاعدة. لأنه قرض جر نفعا، أي الجمهور يقولون بالمنع. لماذا؟ قالوا لأنهم باب سد الذرائع. القول الآخر وهو قول الأحناف، وهو الذي اختاره الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، واختاره من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان، الجواز. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النفع للطرفين، النفع للطرفين، أن تعطي 1000 ريال في القاهرة ويسددها في الرياض، أو 10,000 ريال في القاهرة ويسددها في الرياض، هو استفاد من المبلغ هناك لحاجة معينة، قد يريد يعالج، قد يكون مريض يقول أنا ما عندي مبلغ يا أخي الكريم، أعطي المبلغ ويريد اسم علاجي، أنا جئت من أجل العلاج ووجدت العلاج أكثر مما كنت أتصور، فبدل أن يطلب من الرياض يحول له مبلغ وفرق العملة كما تعلمون ويترتب عليها أمور، قال أعطني 5,000 ريال وأنت تتخلص، كنت تتصور أنك ستصرف هذا المبلغ وما احتجت إليه، فتتخلص من هذا المبلغ، نعم، على أن يسدد لك في الرياض، وثقة عندك ووثق هذا، كلاكما مستفيد، يعني ما في طرف مستفيد يقول دون الآخر في هذه الحالة. ففي هذه الحالة الصحيح أن لا حرج فيه، لا حرج في ذلك، وهذا المصلحة الطرفين هذا الذي، بل حتى لو أنت احتجت مع زميل لك، أنتم قد سافرتما بالبلد واحتجت من 1000 ريال تسددك في الرياض، لا حرج في ذلك. فهذا ليس لحمله مؤونة وليس بابا على الربا وليس مقصودا لذلك، فلا حرج. ألم يقولوا هم قبل فترة يعني أنه لو أنك رجلا اقترض منك 10,000 ريال وأردت أن تسدد له في بلد آخر فهو جائز، إلا إذا كان الطريق مخوف، ثم أجازوا هذا. والحالة هي هي، فالصحيح أنه لا حرج فيها، وهي من باب التوسع على الناس، والأصل في الحل والأصل في المعاملات الحل. مرة أخرى، الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات الحل إذا أقام دليل. هنا ما في دليل، لا فيها ربا ولا فيها غرر ولا فيها ظلم ولا فيها تحايل ولا فيها جهالة، فلماذا نضيق على الناس؟ فأقول القول الراجح، طبعا أنا لا أقلل من قيمة ما ذهب إليه الجمهور، لأن الجمهور خافوا أن تكون حيل على الربا، وقولهم له وجاهته ومكانته، لكن الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمهم الله هو الأولى بهذا، ما دام ما فيه مغامرة، لأنه قالوا إذا كان الطريق مخوف وهو سيأخذ المبلغ معه، لا فيه ضرر هنا، لكن لو قال لا أنا لن أخذ المبلغ معي سأنفقه في هذا البلد، فإذا ذهب الخوف، لا حرج فيه، ليس الطريق مخوفا في هذه الحالة إطلاقا. أما لو كان لا قال أنا أعطني المبلغ أقرضني أنا سأحمله، في هذه الحالة قد يكون يؤخذ المبلغ منه، فهذا فيه ضرر ظاهر، فلا والله أعلم. ومتى بذل المقترض؟ طبعا الآثار ضعيفة، يعني الآثار التي ذكر الأخيرة مصعب بن الزبير هذا ضعيف، وكذلك الآثر عن عدن رضي الله عنه أثر ضعيف، نعم. فالشاهد أن المسألة نخرج بها بهذا الترجيح والله أعلم. سمع شيخ. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما، فإن كان لحمله مؤونة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. الحديث صحيح، وهو قاعدة من القواعد الست الكبرى، سابقا ذكرنا القواعد الخمس، بعض العلماء يقول قواعد الكبرى في الشريعة خمس وبعضهم يقول ست، فمنها لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث صحيح. هذه القاعدة تعال، طبعا ما المقصود يا أخوان لما نقول قواعد خمس الكبرى خمس أو ست؟ أمور الشريعة ترجع لهذه القواعد، وليكفى أنني أنصح كل طالب وكل طالب علم أن يحفظ هذه القواعد، وفي كتب مخصصة بالقواعد الكبرى، ثم يفرعون عنها القواعد الصغرى ويرجعون القواعد الصغرى للقواعد الكبرى. والعلماء كما قلت لكم بعضهم قال خمس أو ست، ولا يختلف الأمر في هذه الحالة، الأمور بمقاصدها، الشك اليقين لا يزول بالشك وغيرها، فهي قواعد نعم مهمة للغاية تضبط لك الفتوى. فتلاحظون أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار مرت معنا كثيرا، مثل الأمور بمقاصدها أن الأمعان بالنيات وهكذا، فهي قواعد كما قلت خمس أو ست. الشاهد هنا المؤلف يقول رحمه الله متى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض فيأخذه، يعني أنت إنسان أقرضك 10,000 ريال في الرياض، وجدت مثلا في أبها أو في الكويت أو في مصر، قلت تفضل هذا 10,000 ريال. المؤلف يقول يجب أن يأخذه إلا إذا كان عليه ضرر، إذا عليه ضرر قال والله ماذا أريد فيها، ماذا أفعل ب10,000 ريال، أخشى أن تسرق، نعم، أو نقلها تعبني فلا يلزمه. أما إذا لم يكن عليه ضرر فلا حرج، لكن الصحيح نقول أن قال المؤلف يجوز لكن لا يجب، قال لم يلزم قبوله لكن يجوز، أما اللزوم فشيء آخر تماما. فمراعاة هذا الجانب في قضية استلام القرض في غير بلد المقرض مراد، هذا الذي قلت لكم قبل قليل. الآن هم يقولون أنه إذا كان في غير بلد المقرض لا حرج، هل استفتجه قريبة منها وأكثر في بلد ورد في بلد آخر قريب نفس المنطقة، فلماذا نقول هناك حرام وهنا حلال؟ الصحيح واختار شيخ الإسلام تيمية هذا هو الراجح، وهو عليه الجمهور أيضا، وإن كان الجمهور على ذلك لكن أقول قال به من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فلا حرج في ذلك والله أعلم. نقف عند هذا الحد لأن الأذان وجب، وأواصل إن شاء الله بعد الأذان فيما يتعلق في التفسير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته.